أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ألم تر إلى ربك

والله يا دكتور انا عايز اجي لك ثاني اقول لك والله يا دكتور معانا والله ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل وله لباسا وهو الذي أرسل الرياح بشرا وهو الذي وهو الذي أرسل الرياح أرسل الرياح بشرا أرسل الرياح أرسل الرياح نشرا نشرا أرسل الرياح وهو لنحيي به بلدة ميتا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا لنحيي به بلدة ميتا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلق أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ولقد صرفناه بينهم ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم وجاهدهم به جهادا كبيرا وجاهدهم به جهادا كبيرا فلا تطع الكافرين فلا تطع الكافرين فلا تطع الكافرين فلا تطع الكافرين فلا تطع الكافرين فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج الله الله الذي مرج البحرين وهو الذي مرج البحرين الله وهو الذي مرج البحرين وهو الذي مرج وهو الذي مرج وهو مولانا. ما البحر من جوده، ما المطر، ما الشمس من نوره، ما القمر، من شاء يطنب أو من شاء يختصر، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه هو خير خلق الله كلهم. صلوا على رسول الله. اقرأ ورتل يا مولانا، هي الحلاوة دي والله. تديك الصحة. تعال اسمع تاني على طول. أنا مش بروح النهاردة، مش بروح. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب هذا عذب فرات هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وهو الذي مرج البحرين وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا وكان قديرا وهو الذي خلق من الماء بشرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا إلا مبشرا ونذيرا كثيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا مبشرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وما إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من قل ما أسألكم عليه من أجر قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من بذكره تطمئن القلوب وبعفوه تغفر الذنوب وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقضى الحاجات وهكذا تلا علينا فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد حسني أدام الله عليه الصحة والعافية خادم القرآن الكريم وإلى لقاء آخر معه إن شاء الله بعد قليل مع تحيات إذاعة المحلية بهم والسلام والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.